أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه. وانظر إلى حمارك والخيل والبغال والحمير والخيل والبغال والحمير والخيل والبغال والحمير ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بعوضة فما فوقها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا حرمنا عليهم شحومهما وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فإذا هي حية تسعى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ثعبان مبين ثعبان مبين ثعبان مبين ثعبان مبين كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لبيت العنكبوت لبيت العنكبوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الهدهد أم كان من الغائبين الهدهد الهدهد الهدهد أم كان من الغائبين وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش وإذا الوحوش وإذا الوحوش وإذا الوحوش حشرت حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اللهم ابطل كل سحر بحيوان عملوه اللهم ابطل كل سحر بحيوان عملوه اللهم ابطل كل سحر بدماغ ضبع عملوه اللهم ابطل كل سحر بدماغ ضبع عملوه اللهم ابطل كل سحر بخيوط العنكبوت عقدوه اللهم ابطل كل سحر بخيوط العنكبوت عقدوه اللهم ابطل كل سحر ثم رسمه على جلود الضفادع اللهم ابطل كل سحر ثم رسمه على جلود الضفادع اللهم ابطل كل سحر بمخالب الهدهد صنعوه اللهم ابطل كل سحر بمخالب الهدهد صنعوه اللهم ابطل كل سحر بمشيمة الحمار صنعوه اللهم ابطل كل سحر بمشيمة الحمار صنعوه اللهم ابطل كل سحر بسم أفعى ثبتوه اللهم ابطل كل سحر بسم أفعى ثبتوه اللهم ابطل كل سحر بجلد أفعى صنعوه اللهم ابطل كل سحر بجلد أفعى صنعوه اللهم ابطل كل سحر بحرباء عملوه اللهم ابطل كل سحر بحرباء أحرقوه اللهم ابطل كل سحر بنمل أحمر ضبطوه اللهم ابطل كل سحر بنمل أحمر ضبطوه اللهم ابطل كل سحر بلحم كلب صنعوه اللهم ابطل كل سحر بلحم كلب صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بدم كلب مسعور صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بدم كلب مسعور صنعوه، اللهم ابطل سحر البعوض الأزرق، اللهم ابطل سحر البعوض الأزرق، اللهم ابطل كل سحر بدم غراب عملوه، اللهم ابطل كل سحر بدم غراب عملوه، اللهم ابطل كل سحر بطائر النورس عملوه، اللهم ابطل كل سحر بطائر النورس عملوه، اللهم ابطل كل سحر بطائر نادر صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بطائر نادر صنعوه، اللهم ابطل سحر الجراد المنتشر، اللهم ابطل سحر الجراد المنتشر، اللهم ابطل كل سحر بمرارة ذئب عملوه، اللهم ابطل كل سحر بمرارة ذئب عملوه، اللهم ابطل كل سحر بأم الأربع والأربعين ثبتوه، اللهم ابطل كل سحر بأم الأربع والأربعين ثبتوه، اللهم ابطل كل سحر بعيني البومة ثبتوه، اللهم ابطل كل سحر بعيني البومة ثبتوه، اللهم ابطل سحر الفئران المكثفة على البيوت، اللهم ابطل سحر الفئران المكثفة على البيوت، اللهم ابطل كل سحر بأشواك القنفذ ثبتوه، اللهم ابطل كل سحر بأشواك القنفذ ثبتوه، اللهم ابطل كل سحر بذيل قط أسود صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بذيل قط أسود صنعوه، اللهم ابطل سحر الحية المثلثة الرأس، اللهم ابطل سحر الحية المثلثة الرأس، اللهم ابطل كل سحر بأذني الحمار عقدوه، اللهم ابطل كل سحر بأذني الحمار عقدوه، اللهم ابطل كل سحر بلحم خنزير صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بلحم خنزير صنعوه، اللهم ابطل كل سحر على جلد حيوان كتبوه، اللهم ابطل كل سحر على جلد حيوان كتبوه، اللهم ابطل كل سحر بجلود الحيوانات ثبتوها، اللهم ابطل كل سحر بجلود الحيوانات ثبتوها، اللهم ابطل كل سحر بلعاب كلب صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بلعاب كلب صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بلعاب كلب صنعوه.